تنقص شوية لبس ولا قلم كم سؤال يوسف؟ مجموع 21 هلا هلا اذكر شو تطلع تطلع ميتين هكذا ميتين؟ لا ايوه قلتها مراسل نعم لحظة انا طيب والعالم ان شاء الله نحن سوف نستغني عن بعض الاسئلة وربما نستغني عن كثير منها لاجل ان اخذ ورقة وقلم حتى اذا كان لدي سؤال نستغني عنه نستغني عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول عرف النداء هذا كنا كتبناه غير موجود في الكتاب. اللهم النداء هو الدعاء بيا او باحدى اخواته. طيب سؤال ثاني لماذا كان المنادى من المنصوبات ولماذا ادخل تحت اسم المفعول به لماذا يا اخوان؟ لأن جاء على تقدير أدعو أو أنادي. نعم. لأن حروف النداء نائبة عن مفعول به. عن الفعل. عن الفعل. نائبة عن الفعل. نعم. وبالتالي بعدها هي مفعول مفعول به. هذا هو أذكر أدوات النداء. ما هي أدوات النداء؟ يا. يا. أيا. أيا. هيا. هيا. و. و. و. و. هناك أ. نعم. أ. هذا القريب. نعم. أذكر أحوال المنادى إجمالا. يكون. أيوة. هناك مفرد. كان مفرد. نكرة مقصودة. مقصودة. نكرة مقصودة. ومضارع ومشبه بالمضارع. كم هذه؟ أربعة. خمسة. إجمالا هكذا. إذا نقول العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه. والمشبه بالمضاف. هذه إجمالا. بين حكم المنادى إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة. يكون مبنيا. البناء. يكون مبنيا. يعني بين حكم المنادى البناء. على أي شيء يبنيان؟ على الضم. على ما كان يرفعان به قبل دخول حرف النداء عليه. على ما كان يرفعان به قبل دخول حرف النداء عليه. أو عليه ما يعني. طيب. اذكر حكم المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضاف أو شبيه بالمضاف. يكون منصوبا. ينصبان. ينصبان. على أي شيء ينصبان؟ ينصبان على ما كان ينصبان به قبل النداء. نعم. وبماذا تنصب هذا؟ يعني تنصب على ما كان تنصب به قبل دخول حرف النداء. اذكر حكم المنادى المضاف الى ياء المتكلم وهو ليس لفظ اب او ام في ستة. في ستة. نعم. وهي حذف الياء والاستغناء عنها بالكسره. نعم. سباس الياء ساكنه. نعم. ايوه قلب الياء الفا والكسره الفتحه فتحة. نعم. مع حذفها. نعم. قلب الياء الفا. نعم. والفتحه كسره مع ابقائها. نعم. اثبات الياء مفتوحه. نعم. و ضم الحرف الذي كان قبل مكسور. قل ربكم بالحق. بين كيفية إعراب كل الإعراب يا أخوان كيف الإعراب؟ يا عبادي مثال يا عبادي شوف يا أخوان دائما الضمة المقدرة فيما قبل ياء المتكلم المانع من ظهورها اشتغال المحل المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. إذا قلبت فتحة تقول المقلوبة فتحة. فتحة. والياء تقول المقلوبة ألفا. هذا يعني. إحنا قلنا يعني. مشي المرة على ستة ديال. ستة. كلها. إلا واحدة. وهي يا عبادي. لا. يا عبادي. دي. بكسر. لا كلها. كلها. يا عبادي. يا عبادي. يا عبادا. يا عبادا. يا عبادو. ثم يا عبادي يا عبادي قلنا انا كنا كررناها كثيرا كل مرة طيب بين حكم المنادى المضاف الى ياء المتكلم وهو لفظ اب او ام كم فيه هي عبادو ما عبادو هذه شذة شذة شذة لا شذة. لماذا شذة؟ لأنها تلتبس به النكرة المقصورة لفظ أب أو أم يلا كفين في ستة أضف إليها أربعة وهي عشر عشر يا يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي وهو ليس لفظ أب أو أم هذاك واذكر حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وهو لفظ ابن أم ويبدع ابتر نسخنا هذا السؤال عشرة نزيله عشرة نعم اشرح لي حتى الذي بعده الحادي عشر متى يجوز الوجهان في تابع المنادى اذا كان مقطوعا لا اذا كان متى يجوز مبني اذا كان منادى مبنيا ونعت به نعت او توكيد أو عطف بيان أو الرعب الرعب اليوم قالوا يتغير الطقس بشهر 25 درجة في العشرة سمعتم؟ إذا نعيد وهو قلنا أن يكون موجود عندكم في صفحة؟ متى يجوز الوجهين في تابع؟ حكم تابع المنادى. إذا كان المنادى مبنية. عن النعت عطف بيان. أيوة. وكان نعت توكيد عطف بيان بدل. لا أو عطف نسق بالألف ولا هكذا. بدل لا. بدل يأتي فيما بعد. شو يقول؟ متى يجوز وجه؟ مثلا شوف يا طالب المجتهد والمجتهدة هذا وجهان. متى يجوز؟ إذا كان المنادى مبنيا وكان تابع المنادى نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بالألف واللا فالمنادى هنا يجوز الوجه وجه الوجه نقول يا طالب المجتهد منادى تابع لللفظ منادى تابع لللفظ هذا مضموم وهذا مرفوع ونقول المجتهدة تابع للمحل شوف يا طالب المجتهد نعرف يا طالب يا حرف نداء طالب منادى مبني على الضم في محل نصب فلفظه ضم ومحله نصب فلو قلنا المجتهد نعت تابع لللفظ لو قلنا المجتهدة تابع للمحل هذا وجه وجهين إذن وجه وجهين تقول في حالة الرفع تابع لللفظ وفي حالة النصب تابع للمحل بين حكم تابع المنادى إذا كان بدلا أو عطف نسق مجردا من أن هذا حكمه حكم المنادى المستقل كانك تنادي عليه حكمه حكم المنادى المستقل كيف يتم نداء اسم ما فيه ال ماذا نفعل يا اخوة يكون ال ناتي هذا ناتي باي لماذا لاجل ان نتمكن منادى ما فيه ال يا ايها الرسول عندك الرسول شوف الرسول بالالف واللام لقلت يا الرسول لا يجوز لأن يا معرفة وأن معرفة ولا يجتمعان على معرف واحد فكيف نتوصل إلى منادات ما فيه أل نأتي برفع أي يقال يا أيها الرسول يا أيها النبي وهكذا إذا تكرر المنادى مضافا فكم وجه كم وجه يجوز؟ في المنادى الأول في المنادى الأول وجهان شوف يا سعد سعد الأوس نعم، في الأول تقول يا سعد سعد الأوسي أو يا سعد سعد الأوسي. إذن فكم وجها يجوز في المنادى الأول؟ المنادى الثاني وجه واحد وهو الأصل لأنه مضاف. أما المنادى الأول فإنه يجوز فيه وجهان، تقول يا سعد سعد الأوسي أو يا سعد سعد الأوسي. عرفي التلخين مع بيان سبب الحذف. ما هو التلخين؟ حذف آخر المنادى. حذف آخر المنادى. ما هو سبب الحذف؟ التخفيف فيه. من أجل التدليع. التخفيف. إذا عرف التلخين نقول التلخين هو حذف آخر المنادى. السبب هو التخفيف. وذكر أقسام. أقسام التلخين. كم؟ ثلاثة. حرف واحد. يعني حذف حرف واحد، حذف حرفين، حذف حرف الكلمة كاملة. نعم ثلاثة. اذكر أقسام التلخين. الاسم الذي يحذف منه حرف واحد إما أن يكون في آخره تاء التأنيث أو لا. هكذا إذا ينقسم إلى كم؟ سؤال ثالث في التلخين. اسمين. إما أن يكون في آخره تاء التأنيث أو لا. هل يشترط في حذف المنادى المختوم بتاء التأنيث المرخم شرطا؟ جواب نعم. لا لا لا بدون لا لا شرط. بدون شرط. السؤال الخامس نعم في شرط مختوم لا لماذا هو؟ ودخول شروط ترخيم الاسم إذا كان غير مختوم. ودخول شروط ترخيم الاسم إذا كان غير نعم مختوم بتاء. كم شرط له؟ ثلاثة. ثلاثة هي أن يكون علما. أن يكون علما أكثر من ثلاثة أربعة فما فوق. أيوة متجاوز ليس حقيقة أصلية ليس حروفي أصلية. أن يكون علما أن يكون مبنيا على الضم هذا أولا. أن يكون علما وأن يكون متجاوزا متجاوزا ثلاثة حروف. نعم يعني أربعة فما فوق وإن كان الاسم من ثلاثة. هذاك شو كم وجهاً يجوز في إعراب الاسم المرخم؟ وجهان. نعم. لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. نعم. لغة من ينتظر. فلغة من لا ينتظر دائماً آخره ضم. على الضم الظاهر. ولغة من ينتظر بمعنى أنك تبقي حركة الحرف كما هي قبل قبل مثلاً. يا جعفاء. يا جعفو. لو قلت يا جعفو بمعنى حدث الراء ونسيتها. نعم. على لغة من لا ينتظر. وعلى لغة من ينتظر الفاء قبل الحذف كيف كانت؟ مفتوحة. فتبقى مفتوحة. شروط حذف حرفين من آخر المنادى المرخم. أعيد. حرفين يا شيخ حرفين ليس حرف. شروط حذف كم شرط أربعة وهي أن يكون الحرف الذي قبل الأخير زائدا أن يكون ساكنا معتلا معنى معتل ألف واوية وأن يكون ساكنا وأن يكون قبله ثلاثة حرف أو أكثر سهلا أن يكون ساكنا زائدا معتلا وأن يكون قبله ثلاثة فأكثر سلمان مثل سلمان مثل سلمان للألف منصور للواو مسكين للياء. متى يجوز حذف كلمة بالأصياف في المولد الرقم نحذف هذا جوال متى يجوز حذف كلمة بالأصياف ثمانية لا هذا بلاش ما عندناش الاستغراق؟ لا لا قال لك هذا السؤال حق سؤال اخر معلش الاستغراق من الاستغراق نحذف الاستغراق نقول نحذفها نحذفها؟ نحذفها نحذف حتى الندبه لان هذا قليل الاستعمال استغراق او ندبه عرف التوابع مع ذكر عددها ما هي التوابع مشتقه والاول سهلة على الذكر هي التي تتبع ما قبلها في الإعراب. هي التي تتبع ما قبلها في الإعراب. عددها كم؟ أربعة. زيد واحدة. خمسة. ولا قلت أربعة صحيح. على سؤال عطف قسمين. إذا هي لو قال ما قال أربعة وهي النعت تفيد والعطف البدل والعطف والعطف بقسميه وقسمين ما قال أربعة النعت توكيد البدل العطف بقسمين وما قال خمسة فلي خمسة يكون أكثر وهي النعت والتوكيد والعطف البدل والعطف نبتون دقة النعت هو التابع المشتق او المؤول به المباين للفظ المسبوع هذا هدفه في الكتاب هل يجوز ان ينعت بالجامد لا يجوز ما معنى ما معنى المؤول بالمشتق؟ المؤول بالمشتق هو الجامد الذي يشمله هو شوف انا اقول لك مثال جاء رجل ذو مال ذو صاحب بمعنى صاحب بمعنى المؤول المشتق هو الذي يتأول يمكن ان نضع مشتقا مكانه هذا هو المراد يمكن ان نضع مشتقا مكانه ذكر انواعها كم نوع الاشمال ثلاثه وهي المنسوب شوف يا اخوان مررت برجل قرشي قرشي جامد مشتق جامد لكنه يؤول بالمشتق فتقول مررت برجل منسوب الى قريش كلمه منسوب هذه مشتقه هذا الاول منسوب كذلك اسم الاشاره مررت برجل هذا اي المشار اليه كلمه مشار مشتقه وذو بمعنى صاحب اذا كم نوعا ثلاثه نحن الآن في الصفحة الثانية في الرقم الخامس اذكر فائدة الإتيان بالنعت خمس فوائد التخصيص توضيح مدح والمدح والذم والتوكيد الترحم والتوكيد هذه فائدة الاتيان بالنعت طيب نحذف لكم الان فائدة الاتيان بالنعت نحذفه اذكر اقسام السادس يعني نعت الخامس السؤال الخامس في النعت السادس مكتوب وهو اذكر اقسام النعت حقيقي وسبب هو الذي يتبع من عوده اثنين من خمسة النص ديال السابق في أي شيء يتبع النعت السببي المنعوت اثنين من خمسة الرفع والنصب والجر والنكرة والمعرفة نعم سكر وتعالى ما حكم النعت السببي في حالة الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؟ حكمه حكم الفعلي. تقول حكمه حكم الفعلي. نعم. هل يجوز وقوع الجملة نعتا؟ نعم. نعم. وما شرط ذلك؟ انت كل تكون خاء باء ري يا وان تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت ان تكون خبريه وان تشتمل على ضمير اذا تعددت النعوت وكانت متفقه فما حكمها نعطيكم مثال يقول مثلا جاء الطلاب كل واحد من الطلاب يوصف بالاجتهاد فهنا النعوت تعددت مجتهد مجتهد مجتهد مجتهد متفقه او مختلفه متفقه ما هو الحكم تاتي بها مثنى او مجموعه جمعنا لحسب نعم على حسب تقول مثلا جاء الطالبان المجتهدان جاء الطلاب المجتهدون لا يجوز ان تفرقها بالواو تقول المجتهد والمجتهدون اذن هنا في هذا الحكم تاتي بها مثنى او مجموعه اما اذا كانت مختلفه هنا السؤال الذي بعدها عكس هذا اذا تعددت النعوت وكانت مختلفه فما حكمها يفرق بينها بالعاطفه تقول جاء الطالب المجتهد والغني وكذا وكذا تفرق بين هذه العاطفه إذا نعت معمولان لعاملين اتفقا في المعنى والحكم فما ما هو الحكم؟ المعنى والعمل ما هو يتبع النعت يتبع النعت المعنى هنا إذا نعت معمولان لعاملين اختلفا في المعنى أو في العمل فما هو وجب القطع وجب القطع ما هو القطع؟ اختلاف ان يكون بمعنى ان النعت يختلف اما قبل اما قبل المنع نعم نعم عرف النعت المقطوع وكيفيه اعرابه هو النعت المغاير المغاير لما قبله في الاعراب هو النعت المغاير لما قبله في الاعراب كيف يعرب يعرب اما مفعول مفعول او محذوف واما خبر لمبتدا محذوف يعني اما ان يكون منصوبا واما ان يكون مرفوعا فان كان منصوبا فيكون مفعولا مفعول به لفعل محذوف وان كان مرفوعا فهو خبر خبر مبتدا محذوف والفعل والمبتدا يحذفان وجوبا فقط بالنسبه للاسم لا يعني قرات بقراءات متعدده يعني اما بالضم او بالجر لا قل يجوز فيها يجوز فيها اوجه متعدده لكن قراءتها لا ادري اظن ما قرا ان هناك من سمع عربي بسم الله نعم يجوز يقولون الا نامي ونومي يجوز فيها تسعه اوجه ويقولون ان يوصف الرحمن او يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منيعا لا تقولين الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم لا يجوز لا تقول بسم الله الرحمن كم وجه يجوز في الثاني الرحمن يجوز فيه ثلاثة أشهر الرحيم الرحيمة الرحيمة هذا ثلاثة يقول بسم الله الرحمن يجوز فيها الضم والفتح الرحمن الرحيمة الرحيمة الرحيم الرحيم يقول الرحمن ثلاثة وهي رحيم الرحيم الرحيم إلا أن هناك وجهين لا يجوز ما يقولون إن يمسى بالرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منيع يعني لا يجوز أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم هذا لا يجوز لماذا؟ لأن الرحيم في هذا في هذا الحالة يعرب نعتا ويقولون النعت بعد القطع لا يجوز. لو قلت بسم الله الرحمن تقول الرحيم. لكن لو قلت الرحمن تقول إما الرحيم أو الرحيم. الرحمن الرحيم الرحيم أو الرحيم. لا تقول الرحيم الرحيم. بمعنى لو أنك نصبت الرحيم أو رفعته لا يجوز لك جر الرحيم. الرحيم. كيقولها نامي ونومي. كيقولها كان يقول نامي. نامي بمعنى الرحمن الرحيم فيقول يجوز ونومي يقول لك الرحمن الرحيم هذا لا يجوز صحيح نامي ونومي صحيح هذا رمز صحيح لبعد هذا إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد وكان هذا المنعوت يشاركه في هذه النعوت غيره. أعطيكم مثال في القسم طارق واضح عنده ثلاث أوصاف: مجتهد وحريص وناجح. واضح؟ هذه الأوصاف هناك من الطلاب في القسم يتصف بهذه الصفات. فهمنا؟ يشاركه؟ نعم. هنا لا يجوز إلا الإتباع. شو السؤال؟ إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد وكمثلا جاء الطالب الحريص المجتهد الناجح لكن هذا المنعوت يشاركه في هذه الصفة غيره فما الحكم؟ يجب الإتباع. لا تقول لا مجتهد ولا المجتهد، تقول جاء الطالب المجتهد الناجح لا يجوز القطع. طيب السؤال الأخير عكس هذا، تعددت النعوت لمنعوت واحد وكان هذا المنعوت لا يشاركه في هذه النعوت غيره مثل الله عز وجل، هنا كل صفة خاصة بشخص يجوز فيها النعت والقطع. شو يا أخوان؟ الصفات المشتركة لا يجوز فيها إلا الإتباع، الصفات الخاصة يجوز فيها وجهان: الإتباع والقطع. فالسؤال الأول هنا هذا خاص بالصفة التي يشاركها فيها غيره، إذا لا يجوز فقط الإتباع. السؤال الأخير خاصة به، يجوز الإتباع والقطع. عرف التوكيد اللفظي مع ذكر أقسامه. ليس فعلي أقسامي موسم اللفظي إعادة الأول بلفظه ومعنى إعادة الأول بلفظه. أقسامه ثلاثة يكون في الأسماء والأفعال والحروف. هذا أقسامه يكون في الأسماء والأفعال والحروف. مثال الأفعال: احبسي احبسي كما قال شعر: أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي. مثال أسماء: أخاك أخاك أخاك أخاك إنم لا أخا له كساعي. مثال لم: لا لا أبوح. هكذا قال الشعر. عرف التوكيد المعنوي، هو الذي يكون بألفاظ معلومة محصورة. نعم، هو الذي يكون بألفاظ معلومة ومحصورة. متى يؤكد بالنفس والعين؟ لرفع المجاز المنسوب إلى المؤكد. رفع المجاز، لقلت جاء الأمير أو جاء الملك يحتمل أنه حقيقي جاء بنفسه، ويحتمل المجاز أنه جاء رسوله أو كتابه. لكن عندما تقول جاء الملك نفسه رفعت هذا المجاز وأصبح الكلام دالا على الحق. ماذا قلت؟ رفع المجاز المنسوب إلى المؤكد. بما ليش جاء شخصيا هو؟ هو جاء هو. هذا هو. ما شرط التوكيد بالنفس والعين؟ ثلاث شروط. أن يؤكد بها المفرد والجمع فقط. أن يؤكد المتأكد المتجز بذاته وبعامله، وأن يتصل به ضمير يطابق المؤكد. نعم. جاءت القبيلة كلها. كيف يؤكد بالنفس والعين في حالتي التثنية والجمع؟ كل كلا أفعل. لا، حالة التثنية والجمع نفس والعين. كل يؤكد نفس والعين. جاء الأمير. نعم، العلماء يقولون بأ يجمعان على أفعل مع اتصالهما بضمير يطابق المؤكد. الغرض هنا مثلا جاء، تقول جاء الطالبان، لا تقول نفساهما، تقول كلاهما أنفسهما. الطلاب فكلمة أفعل تشمل التثنية والجمع. أين يحصل الفهم؟ في الضمير. في الضمير. نعم. يبي معنى على وزن أفعل. أفعل. على وزن أفعل. متى يؤكد بكلمة كل؟ عند إرادة العموم والخصوص أو عند إرادة العموم والشمول. عند إرادة العموم والشمول. أذكر شروط التوكيد بكل. يؤكد بها المفرد والجمع. المفرد والجمع. وأن يكون متجزئا. أيوة. وأن يكون متجزئا. لا تقول جاء الطالب كله. لأنه يمكن أن نتركها بعضها في البيت. طيب. والثالث. واتصله بضمير. متصل بها. بضمير مطابع. يكون متصل بضمير. مطابع. كل. شروط كل. نعم. إذا أن يكون المؤكد به إما مفرد وإما جمع. والثاني أن يقبل التجزيء و أو التجزؤ. والثالث أن يتصل به ضمير يطابق المؤكد. واذكر شروط التوكيد بكلا وكلتا. بكلا وكلتا هنا يقتصر على شرط واحد وهو أن يؤكد به المؤكد بالضمير. هنا ذكر الشروط لكن اقتصر على شرط واحد. هنا يقتصر على شرط واحد وهو اتصالهما بالضمير المطابق للمؤكد مع بيان علامة الإعراب فيهما. بماذا يعربان؟ في حالة إما أن يكون بالقصر أو أو باتصاله بضمير. هو الشرط لابد أن يتصل بالضمير. لو اتصل بالضمير كيف يعربان؟ يعربان إعراب المثنى. نعم. إعراب المثنى يفعلان بالألف وينصبان ويخفضان بالياء. بالياء. اللي يتصل بضمير فيعرب إعراب المقصور. إعراب المقصور. نعم. شرط سؤال 10. متى يؤكد بأجمع وأخواته غالبا؟ يكون تابعا لكل كلمة كل. بعد كلمة كل. غالبا. هل يجوز التوكيد بأجمع وأخواته دون أن تتقدم عليهما كلمة كل؟ نعم يجوز. قليل. قليل. ليس قليل. ليس شائع. مثل أبوي أنهم أجمعين. سؤال 12 هذا نحذفه. ماذا يلزم عند إرادة توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو العيني؟ النفس للضمير. واجب فصله بضمير منفصل. لا تقول قوموا أنفسكم. لا. أنفسكم تقول قوموا أنتم. قاموا هم. إذا فهو هنا تقول واجب فصله بالضمير المنفصل. هل هذا الحكم يكون الضمير إذا كان غير مرفوع؟ لا. أو كان التوكيد بغير النفس والعين؟ لا. هذا خاص به. الضمير المرفوع. سؤال 15 هذا محذوف. 16. ما حكم توكيد النكرة؟ فصل قول في ذلك. يعني عند البصريين لا يجوز. وعند الكوفيين يجوز إذا حصلت بها فائدة. كانت محدودة. محدودة. سوف بعد ذلك. إذا عند البصريين لا يجوز. وعند الكوفيين يجوز. يجوز إذا حصلت بها فائدة. ما شرط جواز توكيد النكرة؟ أن تكون محدودة. محدودة. أن تكون محدودة. محدودة. طيب 18-19 هذه نحذفها. 18-19 نعم. عصر البيان يبدأ كاملا. عصر البيان يبدأ كاملا. نتقي إن شاء الله إلى عصر النسخ. مما سمي عصر النسب بهذا الاسم وبما يتم التنسيق. لماذا اسم النسب بالنسب؟ لماذا؟ لأن عندما تقول جاء زيد وعمر فكلمة عمر أجنبية عن زيد، ولكن بما أنهما اشتركا في صفة المجيء لا بد من التنسيق بينهما. طيب هذا نحذفه أيضا، ربما يكون طالب نحذفه. هذا المهم، عرف النسب، عرفه هنا لم يعرفه، هذا غير مهم، نحذفه أيضا. ما هو عرف النسب؟ باب الفائدة فقط. التنسيق بحرف من حروف الحروف العربي بين ماذا تفيد الواو؟ بالترتيب. لا لا لا لا لا الجمع. الجمع. لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيب. ماذا تفيد الفاء؟ ترتيب مع التعقيب. ثم تراخي مع التراخي. حتى تدرج تدرع الغاية وتدرج. متى يعطف ب لا؟ لكن هلا يعطف بها في الإثبات. من؟ ها؟ من؟ لا كما يصير بطرح الشر. هل متى يعطف بلا؟ قال متى يعطف بلا لكن بل. سبحان الله. متى يطاف عندي هنا بلا؟ بلا يطاف بها في الإثبات. في الإثبات. نعم في الإثبات. حضر طالب لا طالب. نعم. متى يطاف بلكن؟ في النفي. بها في النفي. نعم في النفي. ما جاء وبل يطاف بها في النفي والإثبات. إذا لا في الإثبات. لا في الإثبات لكن في النفي. لا تقول لا تقول جاء زيد لكن عمرو، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، لكن بل يطاف بها في اسمين معك. ماذا تفيد أم؟ تخيير. ماذا؟ أم تخيير. لا أم لا أو أم أين أو أم ماذا تفيد أم؟ أو نعم ماذا تفيد الفاء ثم حتى أم أو أو هذه ما تفعلها أو كبعنا لها سبعة. سبعة التخيير. نعم التخيير تشكير إباحة إلى غير ذلك. ماذا تفيد أم؟ طلب التعيين. لطالب التعيين تقول جاء زيد أم عمرو، أي يعني أيهما جاء؟ طلب التعيين. واذكر أقسام أم، إما متصلة وإما منقطعة. نعم متصلة أو منقطعة. ما ضابط المتصلة؟ هي التي تأتي بعد همزة التسوية. نعم. هي التي تأتي بعد همزة التسوية أو بعد الهمزة المغنية عن لفظ أي. ما ذكرناش هذا وكذا. خلاص خلينا التسوية فقط. ما ضابط أم المتصلة؟ هي التي تأتي بعد همزة التسوية. لأن فيها ذكر ضابط آخر. لطلب التعيين ولا؟ ما ضابط أم المنقطعة؟ هي التي إن فيها فقط. هي التي لا تقع بعد همزة التسوية. اذكر احوال المعطوف ولا هل تعتبر اما من حروف العطف ولماذا تعتبر ولا تعتبر؟ لا تعتبر. لا هنا لا تعتبر. لماذا؟ هم قالوا لانه لا بد طيب هذه احذف اما فقط تبقى الفائده فاذا تسمع شوف هم قالوا حتى تكون من حروف العطف لا بد ان تسبق باما مثلها وبالواو تقول اما واما فاما من بعد واما اذا ما دام انها لا بد ان تسبق بالواو فالذي يعطفه ليس هي إما هو الواو فهمت؟ لذا قالوا تسعة فإما من قال عشرة كابن أجرم رحمه الله أضاف كلمة إما ومن قال تسعة كابن مالك والشيخ هنا وكذا حذف كلمة إيه؟ إما إما أما هذه لا تفصيل هذه نعم هذه شطية اذكر احوال المعطوف والمعطوف عليه كم حال اربع طويلة يكون اسم المعطوف اسم المعطوف عليه اسم ان يكون اسمين معا او فعلين معا او يكون اول اسم والثاني فعل او ثاني الاول فعل والثاني اسم. ما الاسم الذي يعطف على الفعل او يعطف عليه الفعل؟ ما الاسم؟ ما نوع الاسم؟ ما الاسم؟ يشبه مرتق. نعم يشبه مرتق. المرتق سؤال أول المحذوفة، سؤال الأول والثاني والتاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، هذه كلها محذوفة. البدا نحذفه كله. العدد اذكر احوال العدد اعرف العدد هذا اذا يحدث هنا كتب له من غير الكتاب ما ساوى بنا شيئا كذا كذا كذا. اذكر احوال العدد اجمالا من حيث المطابقه وعدمها كم؟ ثلاث حالات. تطابق القياس. تطابق القياس. تطابق القياس. مخالفة القياس. مخالفة القياس. أو يطابق. النخس. لا هو. المفردة لم تطابق أحيانا ولا يطابق أخرى. يا إخوة يجري على القياس يعني تحصل المطابقة به. لا تحصل المطابقة به القسم الثالث. ثاني. الثالث يطابق أحيانا ولا يطابق أخرى. هذه الأقسام الثلاثة يأتي تفصيلها في الأسئلة التي بعدها. هذا هو الثالث. سؤال ثاني متى يطابق العدد ما بعده ويجري على القياس؟ ما معنى يجري على القياس؟ ما هو معنى القياس؟ يكون المؤنث للمؤنث مصدف مع المذكر. ما هو المذكر؟ واحد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان على وزن فاعل. تسعة إذا كان على وزن فاعل هذا يطابق. تقول الطالبة الثالثة الطالبة الرابعة الطالبة الخامسة وهكذا والطالب الرابع هذا يجري على القياس إذا كان من ثلاثة إلى تسعة إذا كان على وزن فاعل. الرابع متى يخالف العدد ما بعده ويجري على غير القياس؟ إذا لم تكن على وزن فاعل. إذا لم يكن على وزن فاعل صحيح. إذا لم يكن على وزن فاعل التاء مع المذكر ثلاثة هذه ليست على وزن فاعل وبالتالي لا تجري على القياس غير القياس بمعنى تضاف إليها التاء مع المذكر المذكر تضاف مع في القسم ثلاثة طلاب طالبات في القسم ثلاثة طالبات. ما العدد الذي يجري على القياس أحيانا ولا يجري عليها أخرى؟ عشرة. عشرة. متى يجري على القياس؟ مفردة لم تطابق. متى يجري على القياس؟ عزيز هذيك اللي عمل على وزن فاعل إنه استعملت مفردة متى يجري على القياس؟ إذا استعمل مركبا. نعم. ما معنى مركبا؟ 11 19 نعم استعمل مركبا يجري على القياس. واضح؟ نعم. متى يجري على غير القياس؟ إن كانت مفردة. إن كانت مفردة. مفردة. مثلا شو يقول؟ في القسم عشرة من الطلاب. هذا مفردة أو مركب؟ مفردة. مفردة. تقول في القسم عشرة طلاب طالبات. في القسم عشر طالبات. هنا يخالف القياس. ركبه 13. في القسم 13 طالبا. طالب ولا طالب؟ 10 طالب. في القسم 13 طالبة. طالب طالب لأنه مركب. إذن العدد الذي يجري على القياس أحيانا ولا يجري عليه أخرى هو كلمة 10. متى يجري على القياس؟ إذا كان مركبا. مركبا. متى يخالف القياس؟ إذا كان مركبا. إذا كان غير مركب. بما أن هذه الثلاثة هي نحذف إلى حذفنا بها التاء. هو التاء لا تذكرها في الأول والثاني. تذكرها في الأول حذفتها في الثاني. دائما لا تقول 13 خطأ. لو قلت 3 يلزمك حذفها من 10. ومع المذكر. قلت 13 مع المذكر. 13. معك. يلا يا أخوان. شوف هي الألفاظ المركبة هي مطابقة وغير مطابقة. في القسم 13 طالبا هي مطابقة وغير مطابقة. كم رقم عندي؟ 3 و10. الرقم الأول هو 3 مطابق وغير مطابق. غير مطابق. والثاني مطابق. هو الألفاظ المركبة دائما الشق الأول منها لا يطابق والثاني مطابق. بمعنى أن 10 دائما تطابق إذا كانت مركبة. أما 3, 4, 5 إلى 9 إذا كان مذكر تجد التاء. إذا كان مؤنث تحذف التاء. متى يطابق العدد 10 ما بعده ومتى لا يطابق؟ ذكرنا هذا. متى يطابق؟ إذا كان مركبا. مركبا. متى لا يطابق؟ إذا كان مفصلا. اذكر أحوال المعدود التمييز إجمالا. يلا. تمييز. 13 يعني نحن الإعراب يجب أن يكون جمعا مجرورا. إما أن يكون جمعا مجرورا وإما مفردا منصوبا وإما مفردا مجرورا. نعيدها. إما أن يكون جمعا مجرورا وإما مفرد منصوب وإما مفرد مقدم وأخر. خليها نقول مفرد منصوب مفرد مجرور جمع مجرور. سهلة؟ سهلة. مفرد منصوب مفرد مجرور جمع مجرور. متى يجب في التمييز الجر جمع مجرور؟ متى؟ من 3 إلى 10. نعم. جرد إلى 10 يجب أن يكون مجرورا جمعا مجرورا. جمعا لا تقول رجل رجالي. مجرور لا تقول رجلا. إذا 3 رجال طلاب وهكذا. سؤال 9 متى يجب في التمييز أن يكون مفردا منصوبا من 11 إلى 90؟ دائما منصوب. 11 كوكبا، 12 عينا، 40 ليلة، 90 نعجة وهكذا. متى يكون مفردا مجرورا؟ بعد 100 و1000. بعد 100 و1000. بعد 100 و1000. طالب. ما حكم إضافة 100 إلى الجمع قليل؟ واستدل بقوله تعالى في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 3 المشهورة ما هي؟ 300 سنين. وبعضهم قال قرأ 300 سنين. إذا استعمل العدد مع ما اشتق منه فما حكمه الإعرابي؟ إذا استعمل العدد مع ما اشتق منه. قال تعالى إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. بما لا اشتق منه يجب هنا الإضافة. واجب إضافة. واجب إضافة. إذا استعمل العدد مع ما هو دونه فما هو حكمه في الإعرابي؟ يجوز في وجهان. يجوز في وجهان الإضافة والنصب. تقول مثلا شوف فوق لتحت رابع ثلاثة. تقول هذا رابع ثلاثة أو رابع ثلاثة. كنت ميز ثلاثة. نعم يلا يا اخوان. لما يمنع الاسم من الصرف؟ اذا كان غير معرفه. لما يبنى اسمه من الصرف إذا كان يشبه الفعل يشبه الفعل نعم لأنه يشبه الفعل. أذكر أقسام الممنوع من الصرف قسم إلى قسمين يعني قسمين لعلة واحدة وإما لعلتين نعم لعلة واحدة ولعلتين. أذكر أنواع الممنوع من الصرف لعلة واحدة ثلاثة أو اثنين ثلاثة خلي أفضل صيغة منتهى المنتهى الألف التأنيث الممدودة والمقصورة ألف التأنيث المقصورة إذن صيغة منتهى الجموع ألف التأنيث الممدودة ألف التأنيث المقصورة. عرف صيغة منتهى الجموع نحذفها لماذا لنا غير موجود في الكتاب كما هذه القسم أذكر أقسام الممنوع من الصرف أذكر أقسام الممنوع من الصرف لعلتين اثنتين قسمان قسم إما وصفية أو علمية إما وصفية علمية وإما وصفية. أذكر أنواع العلمية ستة وهي العلمية والعجمة العجمة العلمية ووزن الفعل العلمية والعدل العلمية والتأنيث العالمية وزيادة الألف والنون العالمية والتركيب المزجي بدون ويل العالمية والعجمة العالمية وزن الفعل العالمية والعدل الألف والنون والعدل والتأنيث والتركيب المزجي. لما قال في هذا كتاب الشيخ اجمع وزن عادل أنيث بمعرفة ماذا يقصد بمعرفة؟ اجمع وزين عادلا أنيث بمعرفة بمعنى يكون مع المعرفة يكون مع المعرفة وهي العالمية لا أو حيث نفكر زيد بالها اجمع وزين عادلا أنيث بمعرفة ربك وزيد عجبة فالوصف قد كمل ذكر المعرفة والوصف المعرفة هي العالمية بمعنى نقول العالمية وكذا العالمية هي المعرفة وقصد بالمعرفة العالمية نعم الوصف كم معه ثلاثة وهي زيادة الألف والنون نعم وزن الفعل مثل والعدل أفضل أحسن أكبر أيوة والعدل والعدل مثل أخر ومثنى وثلاثة إما فعل وإما مفعل وفعال مثنى وثلاثة وأربعة. ما شرط الممنوع من الصرف لا يكون مضافا لما بعده ولا يكون مقرونا بالألف والنون إذا قرن الممنوع من الصرف بأن أو أضيف إلى ما بعده فهل يمنع من الصرف ولماذا؟ لا يمنع من الصرف ولماذا؟ لأنه عداء الأصل عداء الأصل بمعنى أصبح شبهه بالفعل بعيدا لماذا؟ لأن الإضافة من خصائص الأسماء وأن من خصائص الأسماء إذا اتصل به شيء أبعده عن شبهه بالفعل. متى يجوز صرف الممنوع من الصرف؟ إذا أضيف متى يجوز؟ يجوز صرف الممنوع وذكرنا هذا سلاسلا وأغلالا قواريرا للتناسب يا سبحان الله للتناسب والضرر الشعرية في الأخير خلنا سلاسل للتناسب الضرر الشعرية الملك رحمه الله يقول ولاضطرار أو تناسب صرف ولاضطرار أو تناسب صرف. ندخل في الفعل في نوع المسهل ما الأصل في الفعل الإعرار من بناء بناء إلا الفعل المضارع. ما الفعل الذي خرج عن هذا الأصل ولماذا؟ مضارع لماذا خرج؟ لأنه شو الاسم. أذكر أحوال آخر الفعل المضارع. منصوب مجزوم. نعم. إما يكون مرفوعا وإما يكون منصوبا وإما يكون مجزوما. نعم. متى يرفع المضارع؟ إذا جرد من الناصب والجزم إذا لم يدخل عليه ناصب والجزم إذا تجرد وبماذا يرفع؟ بالضمة بالضمة. أذكر نواصب الفعل المضارع عشرة أنوال وإذن وكي ولا أربعة وهي أن إذن كي قدم وآخر وبدأ أخر أن كلام عليها طويل. طيب ماذا يقال في إعراب لن؟ حرف نفي ونصب أو نفي. حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي ونصب واستقبال. ماذا يقال في إعراب إذن؟ حرف جواب وجزاء ونصب. جواب وجزاء ونصب. أذكر شروط نصب إذن الفعل المضارع. أتكون في بداية الجملة؟ تكون دالة. وأن يكون الفعل بعدها دالة على المستقبل. لا يفصل بينهما بفاصل. إلى القسم. نعيد هذه. أن تكون في بداية. أن تكون في بداية الكلام. و. يكون الفعل دالة على المستقبل. وأن يكون بعدها دالة على المستقبل. وأن يكون هناك. لا يفصل بينهما. ما الفرق بين كي المصدرية وكي التعليلية؟ كي المصدرية هي التي تقترن بالفعل موقع الظاهرة أو موقع مقدار. إذن هي المصدرية هي التي تقترن بالفعل سواء كانت ظاهرة أو مقدار وغيرها هي تعليلية. ماذا يقال في إعراب أن؟ حرف نصب ومصدر واستقبال. مصدر واستقبال. نصب ومصدر واستقبال. متى يتعين في متى يتعين إعراب أن مخففة من الثقيلة؟ الظن. إذا اتصل العلم أو الظن. علم أن سيكون. مخففة من الثقيلة. يتعين. سبق أن. سبق بعلم أو ظن بعلم علم أن سيكون إذا سبقها ما يفيد العلم هكذا أما ظن متى يتعين إعراب أن ناصبة للفعل المضارع ننظر إلى الفعل الذي قبل أيوة إذا لم أن يفيد أن يفيد لم تسبق بما يفيد لا علم ولا ظن لا نعم متى يتعين إعراب أن ناصبة للمضارع نعيدها إذا سبقت بما لا يدل لا على علم ولا على ظن متى يجوز إعراب أن مخفف من ثقيلة وناصبة إذا سبقت ب بعلم أو بظن بظن بظن الأخير يا إخوان الأولى إذا سبقت بما يفيد العلم والثالثة لا يفيد الثالثة لا علم ولا الثالثة ظن الظن والثانية لا علم ولا ظن إذن هناك الأولى علم والثالثة ظن وما بينهما لا علم ولا ظن سهل متى يجوز لا يجب جواز لكن الوجوب كالجواز اثنين لكن وجوب أين وجوب لا إذن 13 يجب غير سؤال متى يجب إظهار أن متى يجب إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية إذا وقعت أن بين لام الجر ولا النافية مثل ل أن لا مثل أن لا إذا وقعت سؤال 13 متى يجب لئلا يكون دولة بين غيرهم متى يجب إظهار أن إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية مثل لأن متى يجوز إظهار أن وإدمارها متى يجوز إظهار أن وإدمارها بعد لام التع وبعد العاطف المسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل اذكر المواضع التي يجوز فيها إدمار أن كم هي الباقي شحال بعد لام الجحود وكي وتوجب يجب إظهار هنا يجب اذكر المواضع التي يجب إظهارها يجب فيها إظهارها يجب إدمار أن وهي بعد لام الجحود بعد حتى بعد أو التي بمعنى إلا أو إلا بعد فاء السببية بعد واو المعية نعيدها المواضع التي يجب فيها إدمار أن الخمسة وهي لام الجحود أو والتي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلا أو إلا وحاء حتى وفاء السببية وواو المعية هذه خمسة ماذا بتولى من جحود؟ طيب كون منفي. كون منفي. نعم. المسبوق بي ما كان أو لم يكن. نعم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تدرس؟ لا تقول أسماء أو المكان. طيب. عشان عندها مش عارف إيه الله يبارك فيك حياك الله. اذكر معنيي او التي يوصف المضارع بعدها بان مضمرة وجوبا كنا بمعنى اما الى او الا الى او الا هنا قلنا الفرق اذا كان الشيء يؤخذ تدريجيا فهو بمعنى الى ولو كان الشيء لا يمكن أخذه تدريجيا بمعنى إلا لا يجزى بمعنى إلا ما شرط حتى التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا شرط أن يكون فعل مستقبل فعل يدل على المستقبل ولو كان يدل على الحال فإنه يكون مرفوعا اجتهد حتى النجاح من مواضع إضمار أن وجوبا وقوعها بعد فاء السببية وواو المعية فمتى تسمى الفاء فاء السببية وواو المعية قلنا إذا صبحت بطلب إذا صبحت بطلب أذكر أنواع الطلب مع التمثيل لكل نوع ذكرنا هذا وهي مر ونهى وسر وأعرف الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والترجي والنهي والأخير صفحة واحدة الحمد لله اذكر أقسام جوازم الفعل المضارع جواز قسم ما يجزم فعلا فعل المضارع وما يجزم ما الأدوات التي تجزم فعلا واحدا لم ولما لم ولما ولا ناهية ولم الأمر لم لما لا الناهية لا الأمر هذه ترجم في فعل واحد بين إعراب لم ولما ولا الناهية ولا من الأمر طيب إعراب لم حرف وجزم وجزم وقلب نفي وجزم وقلب نفسها لما نفسها لما لا يقال فيها حرف ناهية بلا أو بالفاء ناهية ولا يقال فيها لم الأمر لم هي كف عن العام نعم كف عن العام ما الفرق في المعنى بين لم ولما لما تفيد الاستمرار الكف عن الفاء والابتعاد عنه النفي بلم بلم مستمر مستمر نعم النفي بلم مستمر والنفي بلما مستمر إلى زمن التكلم ما بعده لا يعني النفي بلا مستمر والنفي بلا ما مستمر إلى زمن أنت كلمي متى تكون لا ناهية زمن متكلم يعني تقول إذا أفادت يعني الكف الكف عن الفعل الشيخ عبدالي سأل عن من أخي إبراهيم قال هل جاء إبراهيم قلت له لما يأتي بمعنى ما مضى إلى الآن إلى أن تكلمت لم يأتي قد يأتي لو انتهى الضبط أقول له لم يأتي متى تقول لنا هي إذا فهم منها الكف عن الطلب عن الفعل ما يصحش عن الطلب عن الفعل عن الفعل حتى النفي الطلب حتى النفي الطلب أذكر الفرق بين لام التعليل التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا وبين لام الجحود التي واضح ما هي لام الجحود التي كون منفي مسبوقة بي كون منفي بكون منفي ربما احنا ذكرنا عن التوضيح فقط بين الفرق بين واسطة اذكر الأدوات التي تجزم فعلين ما هي أن ليس أن إن إن ومهما وإيما وإيما وما ومهما ومتى ومهما وإيما وكيفما وأينما وكيفما وكذا كلهم جنبنا اذكر أقسام الأدوات التي تجزم فعلين من حيث إعرابها هناك حروف وأسماء إن وإذ ما حروف الحروف أداتان فقط وهما إن وإذ ما حروف والبقية كلها أسماء كلها أسماء ماذا يعرب الفعل الأول والثاني فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه إذا الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاؤه اذكر احوال الشرط والجواب. أربعة، إما أن يكونا مضارعين معا، وإما أن يكونا ماضيين معا، وإما أن يكون الأول ماضي والثاني مضارع، وإما الأول مضارع والثاني ماضي. يعني شوف، ماضيان مضارعان أو مختلفان. نعم. هل يمكن أن يقع الشرط غير ماضي وغير مضارع؟ لا يمكن. لا. لا بد أن يكون إما ماضي وإما لا يمكن يكون غيرهما. لا يمكن أن يكون أبدا. هل يمكن أن يكون الجواب غير ماضي وغير مضارع؟ نعم. وماذا يجب في هذه الحالة؟ يجب الإتيان بالفاء. يجب الإتيان بالفاء. السؤال الثاني عشر، هل يمكن أن يقع الجواب غير ماضي وغير مضارع؟ نعم. وماذا يجب في هذه الحالة؟ الإتيان بالفاء. السؤال الذي بعد هذا، ماذا تراب هذه الفاء؟ السبب يعني الفاء الرابطة بين الجواب. إخوان، أفضل إعراب لها رابطة بين الشرط والجواب. هم يقولون والفاء في الجواب كلها رابطة، ولا تقول فيها جواب الشرط. الشرط لم يتم. طيب، عندنا فاء، ماذا تراب الجملة التي بعدها؟ جواب الشرط. تقول هكذا، فاء رابطة بين الشرط والجواب. مثلا دخلت على الأمر، تقول الأمر كذا كذا، والجملة في محل في محل شرط، في محل جزمين، جزم جواب الشرط. نعم. مثلا تقول مثلا إذا رأيت المدير، إن رأيت المدير فسلم عليه، تقول إن حرف شرط جازم. رأيت فعل الشرط، فاء رابطة بين جواب. سلم فعل الأمر، وفعل ضمير مستتر، والجملة في محلية في محل جزم الشرط. هكذا. 14، ما الذي يحل محل الفاء في أسلوب الشرط والجواب؟ إذا فجائية. مثل الآية الكريمة، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. اذكر حكم العطف على أسلوب الشرط إذا كان العطف بعد الجواب. بعد الجواب. اذكر حكم. خلكم مستغربون. اذكر حكم العطف. لا رأيتم السؤال. نعم. 14 هو لا 15. على كل حال، الآن العطف جاء قبل الشرط وبعد الشرط. بعد الشرط. بعد الشرط. يجوز ثلاثة أوجه. أنتم مثال. إن يجتهد الطالب ينجح ويهنئه والده. إن يجتهد الطالب ينجح ويهنئه والده. أنا عندي شرط، أين هو؟ يجتهد. الجواب ينجح. العاطف ويهنئه. هل ويهنئه جاء قبل الجواب ولا الجواب؟ بعد الجواب. يجوز ثلاثة. ويهنئه مرفوع. ويهنئه منصوب بأن مضمرة. ويهنئه عطف على شرط. على الجواب عفوا. إذن يجوز كم؟ الرفع والنصب والجزم. لكن إن يجتهد الطالب زين يكون عفقاً ويهنئه ينجح، ويهنئه أبوه على اجتهاده ينجح، ولا يجوز وجهان النصب والجزم، ولا يجوز الرفع. لماذا؟ إخواني، لأن الرفع استئناف. ما معنى استئناف؟ جملة كلام جديد. والاستئناف قبل الجواب لا يجوز، ما زلت تنتظر الجواب، كيف تستأنف؟ إذن في الرابع، في الرابع عشر، خامس عشر، ما حكم العطف على أسلوب الشرط والشرط إذا كان العطف بعد الجواب؟ ثلاثة أوجه. 16، اذكر أوجه ثلاثة، الرفع والنصب والجزم. اذكر حكم المعطوف على أسلوب الشرط إذا كان العطف بعد الشرط وقبل الجواب. وجه النصب والجزم. لماذا سقط وجه الرفع؟ لأنه استئناف، والاستئناف قبل الجواب لا يجوز. لأنه سقط وجه الرب. لماذا جاء سقط؟ لأنه استئناف. والاستئناف يعني إنه يعني وجه الرب استئناف، والاستئناف قبل الجواب لا يجوز. إذا اجتمع في الجملة شرط وقسم، طبعا كلهما يحتاج إلى جواب، ولم يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر، فلأيهما يكون الجواب؟ للسابق منهما. عندك شرط وقسم، المتقدم هو الأحق بالجواب. تقدم الشرط هو الأحق بالجواب، وتقدم القسم هو الأحق بالجواب. هذا له شرط، ألا يتقدم ما يحتاج إلى خبر. السؤال دي بعد هذا، إذا تقدم عليه، اجتمع في الجملة شرط وقسم وتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر، فالجواب دائما للشرط. دائما للشرط. قلنا لماذا؟ كنا لله؟ نعم مجدر إله. إذن سؤال 19 الجواب للسابق، سؤال 20 الجواب دائما للشرط، سؤال 21 لماذا يقدم ذكر الجواب الشرط كذا كذا، يعني في هذا لأن القسم فضلة يا والجواب عمدة والخبر فضلة عمدة. عمدة. عمدة. عمدة. لو جعلنا لو قدمنا جواب القسم فسوف يقع الخبر فضل، وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. نقول فقط لأن القسم فضلوة الجواب في الجواب. تقول لأن هذا لأن الخبر عمدة وجواب القسم فضلة، ولو قدمنا جواب القسم على جواب الشرط لوقع الخبر فضلة، وهذا لا يجوز. عرف أسماء الأفعال. اللي ما حضرنا. راح لازم نقول علامتي. هي التي تدل على معنى الفعل ولكنها لا تدل على ماتي. ماتي ذكرين. لا تدل على ماتي. اذكر أقسام أسماء الأفعال. اسم المضارع، اسم الماضي، اسم فعل ماضي، اسم فعل الأمر، أمر، اسم فعل مضارع، جار ومجرور، والمصدر والظرف. كم هذه؟ ستة. نعيدها. اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر، جار ومجرور، والظرف والمصدر. آخر سؤال، هل يجوز أن يتقدم معمول الأسماء عليها؟ لا يجوز. ولماذا؟ لأن عملها ليس أصلي. هي عملها هي بنفسها أو حمل على الفعل؟ على الفعل. حمل على الفعل. عملها ضعيف وضعيف. ضعيف. هم يقول دائما من كان عمله ضعيف معموله لا يتقدم عليه لأنه لا يتصرف في نفسه. فكيف في؟ عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم. لا، كتاب الله عليكم. هذا هو كتاب الله عليكم. هذا لا. والله تعالى أعلم. ود الله يجزيك خير. الحمد لله. وشكرا لك. شكرا على كتابتي. ما شاء الله. أنت كنت منا وزعمك تخدم هذا الألفية وهذا القطر ديال الندى الأسئلة ديالها ما شاء الله. أنا عندي كاملة، عندي كاملة. سبحان الله الأسئلة. عندي كاملة الأسئلة كاملة. لكن الأسئلة بهذه الدقة لا، كنت قط كثير من المواضيع، لكن إحنا ما قرأنا طرحنا سؤال على كل فقرة وعلى كل يعني شيء مفصل للأسئلة هذه. على كل نقطة من الكتاب. أنا جمعتها قديما وأحد الإخوة طلب أنه يجيب عنها حتى تخرج في كتاب. سبحان الله للأسف الشديد الآن لم نتمكن. إلا طلبنا نصورها ما نقدرش. عند دمز وكنت كتبت الأسئلة كاملة، ولكن قال أنا أكتب الأجوبة ثم قم بمراجعة الأجوبة، لكن الآن لم نسمعك سبحان الله. عودة صعبة لو بدي أخسر. لا ليس بصعب، ولكن شوية فيها بعض المسائل تحتاج شوية تدقيق. شوف تقريبا هذا كله الحمد لله انت لا تتكلم وكلام يكتب ولا لا ما زال عاد الله ضعيفه هذه ضعيفه هذه التقنيه عيت ندوروا عليها لا ما زال ضعيفه في اللغه الانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه موجوده ولكن بالعربيه عيت ننزل في البرامج عيت نشريوهم ثاني لا انا والشيخ محمد الناصري لان كان سجل هذاك ديال المفتاح وبغينا نفرغوه ولكن عارف اللي عندنا في المغرب المفتاح كامل راه عندي موجود وصل هنا هذا سي محمد هو المصيري كامل دار لي السعاره كامله دوك راه في المفتاح راه في 33 درس ولكن قريب يكمل في الانترنت متى كي عندنا واحد المجموعه متى كامل كي عملوا النهار ديال الله اعلم النهار ديال الاربعاء ولا النهار ديال الخميس واه الاجازه جميلة جدا لو انها مثلا كانت تحصل اخطاء موجوده اخطاء كثيره انما تحول صوت الى نص لا فيها اخطاء لا اخطاء كثيره جدا ولكن عارف حنا في المغرب كانت تعامل بحال الشريط الا كان فيه ساعه كتصل عندنا الطلبه تما كتعطي له 5 اورو للشريط كيف الرغم مزيانه ومخيره عنده واحد السيد مسكين ما يطلبش بزاف شحال ما عطينا له هو حتى هو مؤثر ديال الائمه ما شاء الله كيقول لك نستافد عجبه الى عندك شي شريط الى عندك شي شريطه هنا جيبهم لا موجود هذا ممتاز تاينا كنت نفرغهم ولكن يغسلوا كاين واحد البرنامج كديروا هكذا في الحاسوب كديروا على حسب التعداد الا كنت خفيف تقدر تمشي معاه انا مره المرات عطيت واحد الاخوتي يكسب لي شيئا فعطيته صراحه 5 يورو للساعه في المغرب قال كثير قلت له المهم انك تخرج شيئا يعني ما يكون فيه غش وكذا قال خلاص وفعلا ما جزاء الاخر يعني كان عملا متقنا جدا لا قال هو قال لي في المركز اعطيني 10 درهم الساعه مسكين قلت له 5 يورو الله يكرمك واش مشى على حساب الشريط لا حساب الشريط ولا حساب الخدمه ديالك لا كان عندي شيء مكسوب هكذا فما كان عندي وقت فهو كتبه شكرا ما شاء الله جزاك الله شكرا فالله يعني هذا مزيان هذا شو واحد